ربنا لم ينزل فيه قرآن ولم ينزل فيه ملك سنة، قال اجمع العالمين أخذنا هذا صحيح. نعم أحد سأتعلها الإمام ابن حزم قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن ربيع حدثنا عبد الله بن محمد بن عثمان الأزدي حدثنا أحمد بن خالد حدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا الحجاج بن المنهال السلمي حدثنا عبد الحميد بن بهرام حدثنا شهر بن حوشب حدثنا ابن غنم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خرج إلى وإياكم إلى بني قريظة والنضير. قال له أبو بكر وعمر يا رسول الله إن الناس يزيدهم حرصا على الإسلام أن يروا عليك زيا حسنا من الدنيا، فانظر إلى الحلة التي أهداها لك سعد بن عبادة فالبسها فليرك اليوم المشركون أن عليك زيا حسنا. قال أفعل، وأيم الله لو أنكما تنفقان لي على أمر تتفقان لي على أمر واحد ما عصيتكما في مشورة أبدا، ولقد ضرب لربي لكما مثلا فأمثالكما في الملائكة كمثل جبريل وميكائيل الله أكبر. فأما ابن الخطاب مثله في الملائكة كمثل جبريل، إن الله لم يدمر أمة قط إلا جبريل، ومثله في الأنبياء كمثل نوح إذ قال ربي لا تذر على أرض من الكافرين ديارا، ومثله ابن أبي قحافة في الملائكة مثل ميكائيل إذ يستغفر لمن في الأرض، ومثل في الأنبياء كمثل إبراهيم إذ قال ربي إنهن أضلن كثيرا من الناس من تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم، ولو أنكما تتفقان لي على أمر واحد ما عصيتكما في مشاورة أبدا، ولكن شأنكما في المشاورة شأنك كمثل جبريل وميكائيل ونوح وإبراهيم. ثم قال أما حديث ابن غنم ففي ثلاث بلايا، شوف هنا قال ابن حزم ثلاث بلايا، أنه مرسل، الثاني عبد الحميد بن بهرام ضعيف، شهر بن حوشب متروك، شهر بن حوشب طبعا متفق على تضعيفه، الحق بأنه مسألة شهر بن حوشب متفق عليه، ومسألة الإرسال ليست بلايا، الإرسال هناك من قال بأنه حجة. نعم. طيب عبد الرحمن الغن الأشعري قال أحمد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ويسمع منه، قال حافظ علي ولا رؤيا له أيضا، بل كان مسلما بالسر في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفد عليه، ولزم معاذ بن جبل وهو من كبار التابعين، فحديثه مرسل وقد قيل إن له صحبة وذلك ضعيف. جيد، يبقى إذن الإرسال ثابت. عبد الحميد بن بهرام ثقة مرجال البخاري، كيف يقول أنه ضعيف؟ وثقة ابن معين وأحمد وابن معين وأبو داود، نعم، وإنما ناقم عليه حديثه عن شهر وهو صحيفة، هم قالوا أنه يروي عن شهر صحيفة، قالوا يروي عن شهر صحيفة. أيوة نصير، السلام عليكم. والله نصير لسه ما خلصت درس غد دلوقتي، تعال تفضل لو عايز تطلع تنتظر انتظرني ما خلص بس، اتفضل اتفضل. فصلت ليش؟ ماشي فتح دلوقتي، الكارت مليانة. ماشي، يبقى إذن أخذوا على عبد الحميد بن بهرام أن رواياته عن شهر ضعيفة، لأنه يروي عنه صحيفة. أما ثالثه أشار بن حوشب، أشار بن حوشب صراحة ضعيف، ولكن وإن كان وثقه أيضا أحمد بن حنبل وأحمد معين وغيره، أما من تكلم فيه فكلامه فيه غير معتبر، يعني قد لام البعض عن شهر بن حوشب وقالوا هو ثقة، لأن أغلب من جرحه وترك لأنه يذكر سبب الجرح كعبد الله بن عون قال إن شهرا تركوه، وأحد قال احتج به وشعبة ترك، والنسائي قال ليس بالقوي. أجزاء أنا من تكلم فيه ورد فيه نقاد الجهبدة كالبخاري حسن، قال حسن حديث قوي أمره وقوى أمره وقد قال بعض العلماء تكلم فيه ابن عون وهو ثقة. الحق حق، كثير من العلماء ضعفوه وكثير ممن حسن له. والذهبي نقل بعض الروايات التي انكرت على الإمام على شهر بن حوشب، وقال يعني هو واسع الرواية، وإن أنكر عليها دي بعض الروايات تكون قليل في كثرة الرواية التي يرويها. وشهاب بن حوشب كان زاهدا ناسكا عابدا، لكنه كان فيه شيء من الضعف ونقارة الروايات التي جاءت. يبقى إذن الإرسال على الحق معه فيه. وأما عبد الحميد بن بهرام فليس بضعيف بل هو ثقة، وثقه البخاري وثقه أحمد ويحيى بن معين. وأما شهر فمختلف فيه، في ذلك. يبقى إذن العلة الثلاثة علة منها ما كانت علة ولكنها كانت عليلة. نعم، نقف عند هذا، نسأل الله جل وعلا أن يضع ذلك في ميزان الحسنات، ولله الحمد منا. إن شاء الله وقت يسير ونذهب إلى الإفصاح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.